Thank you.

فلما فتح علونا السماء الدنيا علونا إثبات الإسراء في إثبات صفة العلوم لله. فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. المراد الأرواح، الأرواح. أما عيسى عليه السلام فبالجسد والروح. أسودة أشباح. بس المراد إبراهيم عليه السلام بروح، لأن إبراهيم مسكون في الأرض أشياء. أحمد والبيان مصري. إبراهيم الخليل عليه السلام مسكون في الأرض. لقيا النبي عليه الصلاة والسلام بروح ولا بجسد؟ أجب أن بروح أشياء. أما عيسى عليه السلام رفع حيا بجسد وروح، فلقيا النبي عليه الصلاة والسلام بجسد وروح. فضحت فضحتنا المنصورة وجدانا. طيب خليك لك تفضل. إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك. أسودة أنفس وأشباح، بارك الله فيك. وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا. في جواز ترحيب، يعني مشروعية في استحباب ترحيب الضيف، قولك مرحبا. قلت لجبريل من هذا؟ في جواز المسح في الوجه إذا أمنت المسح الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه. جبريل عليه السلام أفضل الملائكة. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه. هذا حديث متواتر. وهذه اللي بيكذبها مبتدع ولا كاذب؟ ما تشيلش بالك من الموضوع ده. مش مشكلة بقى، ما تشغلش بالك. انت في آخر العمر، الله يعافيك. الشيخ هيبقى يعمل لنا انت برنامج كده يعني. لا اصل صحيح والله، ما تشغلش بالك بالاحكام دي، اصل ممكن تدير المسألة. هذه مشكلة والله. احنا كان الشيخ الأئمة والعلماء المشايخ بيشغلوا الطلاب بما يستفيدونه من الأحاديث. أما قضية الأحكام للحكام والعلماء والمشايخ الكبار. مشغلتش بالك، أنت استفيد من الحديث. تمام؟ أصل ممكن يتكلم الإنسان يتكلم يا شيخ حبي يحكم حكم غلط. خدت بالك؟ ممكن الحكم ده خاص بناس معينين. طب انت تعممه على كده. وده على تعميم وده ما قال على ارد عليه. الان الاحاديث هذه متواتره. ماشي. وده مشكلته مشكله الشيخ. الواحد انكر الاحاديث دي انصحه. انصح مين؟ ده روح على المنبر يجيبه. عايز يقف على المنبر يجيبه من على المنبر ينزله من على المنبر. ولو برضه تنصحه وتضربه في الله. بقول لك انا بقول لا غضب في الناس. انت لا هو صبر غضب في الناس. ليه كده حديث غضب في الناس؟ حكم بقى مبتدع كافر عاصي، ده موضوع بقى التفاصيل دي مش عندك. لا الواحد تاني هذا خلاص الموضوع عشان ترتاح. ايوه انا بقول لحضرتك بيبقى عايز يجيب الامام من على المنبر، عايز يقوم يجيبه. الله استنى ينزل يقوم. انت اللي بتروح تصلي انت استنى تفضل. قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم،